إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب علامة المنافق. هذا الباب 23، علامة المنافق. غرض البخاري رحمه الله تعالى من هذا التبويب أن يبين أن النفاق أيضا نوعان وقسمان: نفاق أكبر مخرج من الملة، وهذا الذي كان عليه المنافقون في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا المنافق الخارج عن الملة يسمى عند العلماء فيما بعد، أصبح يسمى عند العلماء فيما بعد بالزنديق. الزندقة نوع من أنواع النفاق، والمنافق بهذا المعنى هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مأخوذ من النفق. والمعنى أن هذا المنافق دخل في الإسلام من جهة وخرج من جهة أخرى، كأنه مر في نفق، دخل من جهة ونطق بالشهادتين ثم خرج. ولذلك يقول الله عز وجل عن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وفي سورة البقرة وصفهم الله عز وجل بقوله: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الإسلام وقد خرجوا منه. أما النفاق الأصغر فهذا النفاق يتعلق بالعمل، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهذه علامات المنافق. ولكن هذه العلامات قد تكون في مؤمن، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان إلى آخره، هذه العلامات قد تكون في المسلم أحيانا، المسلم أحيانا تكون فيه هذه الصفة، أنه يحدث فيكذب، وأنه يعد فيخلف، وأنه يؤتمن فيخون، وأنه ربما عاهد فيغدر، أو يخاصم فيفجر في الخصومة. فهذه العلامات نفاق في العمل ونفاق في السلوك، ولكنها لا تخرج من الإسلام. ولكن من اجتمعت فيه هذه الخصال المذمومة فالغالب أنه يكون منافقا حتى في دينه واعتقاده، نعوذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثاني في هذا الباب: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا قد تمحض فيه النفاق، فلا يكاد شخص تجتمع فيه هذه الخصال السيئة أن يكون مؤمنا، بل يكون منافقا خالصا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا والجمهور من أهل العلم على هذا التحقيق، يقسمون النفاق إلى نفاق اعتقاد ونفاق عمل. ونفاق الاعتقاد قالوا هو الذي يخرج من الملة، ونفاق الاعتقاد يكون بأن يبغض الإسلام أو يبغض القرآن أو يبغض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحمل في نفسه الكراهية والبغض للإسلام أو البغض للقرآن، أو يحمل في نفسه البغض على أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أنه يكره أن ينتصر الإسلام إذا سمع بأن الإسلام انتصر أو بأن المسلمين انتصروا، يتضايق ويكره هذا الشيء. هذا علامة أنه منافق نفاقا أكبر. أو يفرح إذا انهزم الإسلام أو انهزم المسلمون، إذا المسلمون انتكست لهم راية أو انهزموا يفرح بذلك ويستبشر، نعوذ بالله. هذا هو المنافق الخبيث الزنديق، هذا معناه أنه ليس بمسلم. وأما النوع الثاني قال النفاق عمل، وهذا يكون في العمل في السلوك كما في هذه الأحاديث التي سوف تأتي معنا. إذن النفاق كالشرك، منه نوع أكبر ومنه نوع أصغر، وكالكفر أيضا منه نوع أكبر ومنه نوع أصغر، وأيضا كالظلم وكالفسق. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن المراد بهذه الأحاديث النفاق الأكبر، هذا ذهب إليه بعض العلماء وهم قليل جدا. قالوا إن هذه العلامات إذا اجتمعت في شخص فمعناه أنه منافق نفاقا أكبر يخرج من الملة، وهذا على خلاف ما عليه الجمهور، ولكني كما قدمت هو نفاق في العمل، ولكن لا تكاد تجتمع هذه الخصال إلا في من فسد قلبه وامتلأ بالنفاق، نعوذ بالله. فالنفاق إذا استحكم في السلوك والعمل، فإنه ينتقل حينئذ إلى القلب، وهذا هو الخطر، هذا هو الخطر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. ثم قال رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان أبو الربيع، هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري نزيل بغداد، توفي سنة 34200، وتوفي بالبصرة. والزهراني نسبة للقبيلة المعروفة. أنه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، توفي 80 وهو ثقة من أهل العلم بالمدينة، وكان انتقل إلى بغداد في تلك السنة التي توفي بها، وتوفي في بغداد في 80، وهو أخو محمد بن جعفر، يأتي في الأسانيد إن شاء الله. محمد بن جعفر المدني يأتي معنا. قال حدثنا نافع ابن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، أبو سهيل هي كنية نافع، ونافع ابن مالك ابن أبي عامر هو ابن عم مالك بن أنس الإمام. فأبو عامر هو جد مالك بن أنس، ونافع بن مالك ثقة مقرئ، كان شيخ أهل المدينة في القراءة. قال الذهبي رحمه الله بقي إلى زمن السفاح، بقي إلى زمن السفاح. السفاح هذا هو أول خليفة عباسي، وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان قد بويع بالخلافة بالكوفة 32، هو أول خليفة، وهو أخو أبي جعفر المنصور الخليفة المعروف، لكن تولى الخلافة قبله. وأبو السفاح ما انتظم له الأمر، وبقي خليفة إلى 36، يعني كم بقي خليفة؟ 4، ثم توفي وتولى الأمر من بعده أخوه أبو جعفر المنصور. فأبو العباس السفاح هذا زمنه، هذه فترته. بقي نافع بن مالك إلى تلك الفترة، والله أعلم. قال عن أبيه هو مالك بن أبي عامر أبو سهيل، توفي 74 على الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو هريرة توفي 57، وقيل 58، وقيل 59، والأول هو الأشهر. آية المنافق 3، آية يعني علامة، الآية هي العلامة 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال العلماء جمع المنافق بهذه الخصال فسادا في القول، وفسادا في النية، وفسادا في الفعل، فساد من جميع الجهات رحمك الله. إذا حدث كذب هذا فساد في القول، خلل في القول، وإذا وعد أخلف هذا خلل في النية، فساد في النية والقصد، وإذا اؤتمن خان هذا خلل وفساد في الفعل. إذن النفاق، النفاق يكون في اللسان، ويكون في القلب، ويكون في الجوارح والأركان. وبما أن النفاق ضد الإيمان، إذن الإيمان يكون كذلك، وقد يحتج بهذا، يعني أن النفاق يكون في القلب، ويكون في اللسان، ويكون في الجوارح. إذا وعد أخلف هذا في القلب، لأن هذا متعلق بالنية. إذا حدث كذب هذا في اللسان، وإذا اؤتمن خان هذا في الفعل والسلوك. فالنفاق يكون على هذه الأعضاء كذلك الإيمان، لأن الإيمان ضد النفاق. وفي الحديث الثاني قال: حدثنا قبيصة بن عقبة أبو عامر السوائي الكوفي المتوفى سنة 215 على الأرجح، قال الذهبي رحمه الله: حافظ عابد وهو ثقة إلا في حديثه عن سفيان يعني الثوري خاصة، فقد لينه فيه ابن معين. ثقة إلا في حديث ثوري، ابن معين ضعفه فيه، والسبب قالوا لأنه سمع منه وهو صغير. ولكن البخاري هنا أخرج حديثه عن الثوري، ولكن ذكر له متابعة كما سيأتيك. قال: تابعه شعبة عن الأعمش. قال: حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي الإمام الحافظ الفقيه الحجة، كان شيخ الإسلام في زمانه، حتى قال عبد الله المبارك: رويت أو حدثت عن 1000 شيخ ليس فيهم أفضل من سفيان. أو كما ذكر، توفي الثوري رحمه الله متخفيا عن الخليفة المهدي بالبصرة سنة 61. عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي، وقد تقدم ذكره في الباب الذي قبل هذا. توفي الأعمش سنة 48. عن عبد الله بن مرة الهمداني الكوفي توفي سنة 100 وهو ثقة. إذن السند كله إلى الآن من أي بلد؟ كلهم كوفيون. إلى الآن كلهم كوفيون. عن مسروق، مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي، مسروق أيضا سكن الكوفة نزل بها. إذن السند إلى الآن كله من أهل الكوفة. مسروق قال الذهبي رحمه الله: عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعده ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، من التابعين في الكوفة. كان مسروق رحمه الله من أهل العبادة والدين. روى شعبة عن أبي إسحاق قال: حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع، ما نام اجتهاد، ما نام إلا هو ساجد. وروى أنس بن سيرين عن امرأة مسروق أنها قالت: كان مسروق يصلي حتى تورم قدماه، يعني حتى تتورم قدماه، فربما جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه، من الاجتهاد في العبادة. وعن الشعبي أنه قال: غشي على مسروق في يوم صائف وكانت عائشة قد تبنته فسمى بنته عائشة. التبني هنا ليس التبني المحرم في الإسلام، ولكن عائشة المقصود أنها عنيت به، عنيت مسروق، فكانت تقول له: أنت ابني. وقد أخذ العلم عنها واستفاد منها كثيرا، حتى أن ابن معين سئل: أيهما يقدم في عائشة، مسروق أم عروة، يعني عروة بن الزبير؟ فسكت ولم يرجح. يدلك هذا على أن مسروق من كبار تلاميذ عائشة. ومن حب مسروق لأم المؤمنين عائشة وتقديره لها أنه سمى ابنته عائشة، وكان يحب هذه البنت جدا ولا يرد لها طلبا. قال: وكان لا يعصي ابنته شيئا، قال فنزلت إليه فقالت يا أبتاه أفطر واشرب كان صائما وسقط من الضعف. قال ما أردت بي يا بنية؟ قالت الرفق. قال يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومن أقواله رحمه الله أنه قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. وقال رحمه الله من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا وعلم الآخرة فليقرأ سورة الواقعة، فليقرأ سورة الواقعة. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا: قلت هذا قاله مسروق على المبالغة لعظم ما في السورة من جمل أمور الدارين، ومعنى قوله فليقرأ الواقعة أي يقرأها بتدبر وتفكر وحضور، ولا يكن كمثل الحمار يحمل أسفارا. صحيح، ولكن من الذي يقرأ الواقع بالتدبر والحضور؟ وفي الحلية لأبي نعيم أن مسروقا أخذ بيد ابن أخ له فارتقى به على كناسة بالكوفة، أخذ ابن أخ له وذهب إلى كناسة، كناسة يعني قمامة، وارتقى عليها. قال ألا أريك الدنيا؟ هذه الدنيا يعني هذه الكناسة، هذه الدنيا أكلوها فأفنوها، لبسوها فأبلوها، ركبوها فأنضوها، سفكوا فيها دماءهم، واستحلوا فيها محارمهم، وقطعوا فيها أرحامهم. هذه الدنيا، هذه الكناسة، الله المستعان. قال أبو السفر ما ولدت همدانية مثل مسروق. توفي مسروق رحمه الله 63 على الأظهر، وهو مسروق بن الأجدع. وفي سنن أبي داود من حديث مجالد عن الشعبي، ومجالد فيه ضعف، أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل مسروقا عن اسمه فقال مسروق بن الأجدع، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأجدع شيطان، أنت مسروق ابن عبد الرحمن. غير اسمه، السنة تغيير الاسم القبيح. يقول الشعبي فرأيت اسمه في الديوان، يعني ديوان العطاء، مسروق ابن عبد الرحمن. هذا في سنن أبي داود، والإسناد فيه شيء، ولكن هذه قصة يعني ما يقع فيها الوهم إن شاء الله، فالظاهر أن هذا ثابت. ولذلك أبو نعيم في الحلية ترجم له بهذا الاسم مسروق ابن عبد الرحمن. قال علي بن المديني، علي بن المديني إمام الجرح والتعديل في عصره، قال ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله، من أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود معروفون، منهم مسروق. قال ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله، صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعليا ولم يروي عن عثمان شيئا. ومسروق حديثه في الكتب الستة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع من كنا فيه، أربع التقدير أربع خصال، من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني تمحض فيه النفاق والعياذ بالله، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من كانت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من خصال النفاق. وهذه القطعة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي حجة على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. فقوله كانت فيه خصلة كقوله في حديث أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. فالإنسان قد تكون فيه جاهلية، قد تكون فيه خصلة من خصال النفاق، ولا يعني ذلك أنه منافق وأنه كافر على خلاف مذهب الخوارج. إذا أتمن خان وإذا حدث كذب هذه قد سبقت، وإذا عاهد غدر، وهذا بدل إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. معنى إذا خاصم فجر يعني إذا خاصم غيره تعدى الحد، تعدى الحد في الخصومة ووقع في الأباطيل والافتراءات، نعوذ بالله، هذا من فساد أخلاقه. الإنسان يا أخواني يكون منصفا ويكون عادلا في جميع أموره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأسألك العدل، وأسألك في الرضا والسخط، وأسألك ماذا؟ كلمة الحق في الغضب والرضا. نعم، أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، يعني معنى هذا الدعاء أنني في حالة الرضا لا أخرج عن العدل والحق، لا أجامل ولا أحابي، وفي حالة الغضب أيضا كذلك لا أخرج عن الحق بحيث أنني أعيب وأشنع، لا، أن أكون عادلا سواء كنت راضيا أو كنت غضبا. هذه حال المؤمن. أما هذا المنافق إذا خاصم غيره من الناس وقع في الظلم وتعدى وفجر في الخصومة وتجاوز الحد وافترى على خصمه واتهمه بالباطل وربما شهد عليه بالزور ويفتري عليه، نعوذ بالله من هذه الحالة. المؤمن يكون عادلا حتى في الخصومات. إذا خصمت غيرك من الناس يجب عليك أن تتقي الله فيه، أن تتقي الله فيه، ولو تعدى هو حدود الله فيك الواجب عليك أن تلتزم حدود الله فيه. أما أن ترد الظلم بظلم، وأن ترد الافتراء بافتراء، وأن ترد الكذب بكذب، هذه ليست من أحوال أهل الإيمان. ومع الأسف الآن نرى معارك شرسة تقع بين أبناء الإسلام وبين طلاب العلم وبين الدعاة، بل أحيانا بين المشايخ، ومع الأسف نجد الفجور في الخصومة ظاهرا جدا، ما في خوف من الله، وكأن الإنسان ليس مسؤولا عن كلامه وعن أقواله. رحم الله عمر بن عبد العزيز كان يقول من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفع، أو كما ذكر كلامك يا ابن آدم من عملك تسأل عنه. والله المستعان. نعم، الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الترجمة واضحة جدا وقد سبق لها نظائر. قيام ليلة القدر من الإيمان، يعني البخاري عاد رحمه الله إلى تقرير أن العمل من الإيمان، لأن قيام ليلة القدر من العمل، وقد نص النبي على أن هذا العمل من الإيمان. إذن هذا في رد على المرجئة وهو واضح. حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني الحمصي قد تقدم توفي 22200، وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، أيضا تقدم ذكره، وهو من الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري، وهذا مهم. قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، أبو عبد الرحمن القرشي، كنيته أبو عبد الرحمن. أما أبو الزناد هذه فلقب، لقب على هيئة كنية. توفي أبو الزناد 130، وكان من فقهاء أهل المدينة، تخرج به مالك وغيره. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، وكان يكتب المصاحف في المدينة، من العلماء العاملين. توفي 110، وكان قد ترك المدينة ورابط في ثغر الأسكندرية، وتوفي هنالك مرابطا رحمه الله. والأعرج لقب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضية هذه الشعيرة وهذا العمل الصالح، بأن الله سبحانه وتعالى قد شرعه، إيمانا بشرعية هذا العمل، إيمانا بشرعية هذا العمل، واحتسابا يعني مخلصا يريد وجه الله، يحتسب الأجر عند الله عز وجل. فهو يقوم ليلة القدر حال كونه مؤمنا بشرعيتها، وحال كونه أيضا مؤمنا بالله ليس عنده شرك. واحتسابا أي يقوم هذه الليلة لا رياء ولا سمعة، يريد وجه الله. فهذا جمع بين الإيمان والإخلاص، جمع بين الإيمان والإخلاص. من قام ليلة القدر بإيمان وإخلاص ما هو ثوابه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الشاهد في الحديث قوله إيمانا، إيمانا، فهذا دليل على أن قيام ليلة القدر من الإيمان. وقوله يقوم هذا فعل مضارع مجزوم، لأنه فعل الشرط، وجواب الشرط غفر، هو فعل ماض، والنحاة يمنعون من ذلك، يعني أكثر النحاة يمنعون من هذا التغاير، من التغاير، يعني يكون فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضيا يمنعون. وقد بحث الحافظ ابن حجر هذه المسألة في فتح الباري، وقال إن النسائي روى الحديث من طريق محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ المصنف بلفظ: من يقم ليلة القدر يغفر له. فلم يغاير بين الشرط والجزاء، فظهر أنه من تصرف الرواة، فلا يستدرك به للقول بجواز التغاير في الشرط والجزاء. يعني النحاة لما منعوا من ذلك بعض العلماء ردوا عليه وقالوا: كيف تمنعون من هذا وقد وقع هذا في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: في هذا عندي نظر، لأن هذا اللفظ المذكور في البخاري يحتمل أن يكون من تصرف الرواة، أن يكون من تصرف الرواة، فلا حجة فيه. واحتج بأن النسائي روى الحديث على الجادة: من يقم يغفر، ما غاير، فعل مضارع فعل مضارع. وكان في نفسي شيء من كلام الحافظ بن حجر يعني أن يقول عن هذا الحديث إنه من تصرف الرواة فلا حجة فيه، لأن الأصل في الرواية أنها تروى كما سمعت، الأصل في الرواية أن يرويها الثقة كما سمعها ولا يتصرف فيها. ثم رأيت العيني في شرحه، بدر الدين العيني في شرحه يرد على الحافظ بن حجر ويبين أن هذه الرواية سليمة، ويأتي بشواهد على صحة هذه اللغة وعلى صحة هذا الأسلوب. فارجعوا إلى شرح العين المجلد الأول صفحة 27 و200، فالظاهر أن هذا الأسلوب لا بأس به وصحيح، وقد صوبه بعض المحققين. نعم، الباب الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا حرمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجهاد من الإيمان. هذا أيضا واضح غرض البخاري رحمه الله أن يبين أن العمل من الإيمان، لأن الجهاد عمل وهو من الإيمان. قال: حدثنا حرمي بن حفص العتكي أبو علي البصري، ثقة من كبار العاشرة، واسمه هكذا بصيغة النسب حرمي، توفي 23 و200، وقد روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد البصري، عبد الواحد بن زياد ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال. عبد الواحد بن زياد من أهل البصرة ثقة، لكن إذا روى عن الأعمش ففي حديثه مقال. توفي عبد الواحد بن زياد 76 و100، وحديثه من كتب الستة. وفي طبقة عبد الواحد بن زياد، في نفس الطبقة، عبد الواحد بن زيد البصري وهو ضعيف، فلا تخلط بين عبد الواحد بن زياد وعبد الواحد بن زيد، هم في طبقة واحدة وكلاهما من البصرة، نبه على ذلك الحافظ في الفتح. قال: حدثنا عمارة ابن القعقاع الضبي الكوفي من السادسة، طبقة السادسة عند الحافظ بن حجر في التقريب، وينبغي أن تحفظ هذه الطبقات لأنها مفيدة. عمارة ابن القعقاع حديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير. أبو زرعة مختلف في اسمه على أقوال ذكرها في تقريب التهذيب وفي غيره من الكتب المذكورة، لكنه اشتهر بهذه الكنية أبو زرعة. ابن عمرو ابن جرير، جده جرير هو الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي. أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، فجده هو الصحابي جرير ابن عبد الله البجلي الذي أسلم بعد نزول سورة المائدة كما هو معروف، والذي قال كما في الصحيح بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم. والذي قال أيضا: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. المعاملة الحسنة والأخلاق. وفي لفظ قال: ما رأيت رسول الله إلا متبسما. قال أبو زرعة، وأبو زرعة طبعا من كبار تلاميذ أبي هريرة يروي عنه كثيرا، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انتدب الله عز وجل، بمعنى تكفل. والندب في اللغة معناه الدعاء. انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بهذا الشاهد، لا يخرجه إلا الإيمان. فدل ذلك على أن الجهاد من الإيمان كما بوب له المؤلف. وتصديق برسله، أن أرجعه، أرجع رباعي، رجع رجع يرجع، أرجع أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، يعني إذا استشهد. ولولا أن أشق على أمتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما قعدت خلف سرية، يعني من عظم فضل الجهاد. ولكن النبي لو خرج في كل سرية لخرجت الأمة معه، وفي ذلك مشقة. ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، من فضل الجهاد. ومن الكرامة العظيمة التي يلقاها الشهيد في سبيل الله. الجهاد أمره عظيم، والأمة الإسلامية ضعف أمرها وهزلت لما تركت هذه المسألة، لما تركت الجهاد. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: كل أمة تترك القتال، تترك القتال يطمع فيها أعداؤها ويتفلط تتفلط عليها الأمم. وهذا الذي حصل للمسلمين لما تركوا الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله لا ينهض به ولا يقوم به إلا الأئمة، إلا الأئمة ولاة الأمور. ولكن اليوم ظهر في الشباب الإسلامي مفاهيم جديدة عن الجهاد، مفاهيم لا تمت إلى الإسلام بصلة، وليس لها أصل بشرع الله عز وجل. قتل الأطفال والأبرياء، سفك الدماء والتفجير والغدر، ويسمون ذلك جهادا. هذا كله ليس بصحيح، ليس بسليم. أن آتي إلى أناس آمنين في فندق أو في مطعم أو في سوق وأنسفهم نسفا بالمتفجرات وأمزقهم وأجعلهم أشلاء ثم أقبل وأزمر وأقول جهاد؟ يا مسكين، هذا ليس بجهاد. ما هكذا الجهاد. ما كان الصحابة يجاهدون بهذه الطريقة، وما كان الأئمة ولا أهل العلم في العصور السابقة يجاهدون بهذه الطريقة الجبانة التي فيها الغدر، ولا يرضاها حتى الكافر. فلا بد أن نصحح المفاهيم، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار ونجيب على بعض الأسئلة. هنا يقول الأخ السائل: ما معنى قولهم المعاصي بريد الكفر، وكيف ذلك وقد نرى بعض العصاة مستمرين على المعصية وهم يصلون ويصومون؟ هذه قالها بعض الحكماء والوعاظ: المعاصي بريد الكفر. والمعنى في هذه الكلمة يعني أن المعاصي إذا أكثر منها الإنسان والغمس فيها فإنها تدعوه إلى الكفر، توصله إلى الكفر. كما أن البريد يوصل الشيء، البريد يوصل الشيء، فكذلك المعاصي هي بريد الكفر، هي التي تأخذك وتنقلك إلى الكفر. هذا المعنى، يعني المعنى أن العاصي إذا أكثر من المعاصي فإنه على خطر، وليس المعنى أنه يكون كافرا. هنا أسئلة. يقول: امرأة تريد أن تلبس الحجاب وأبوها يمنعها، فما هو الموقف الشرعي من الموقف؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لا يجوز لها أبدا أن تطيع هذا الأب الذي خرج عن أمر الله عز وجل وضيع الأمانة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا سؤال آخر يقول: هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ يعني كأن الأخ هذا يقصد في الإيمان، هل العمل شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال؟ هذا السؤال من الأمور المحدثة التي ليس لها أصل في كلام أهل العلم، وليس لها أصل في كلام السلف. السلف قالوا: الإيمان قول وعمل، ثم ظهرت هذه الأقوال الجديدة: شرط كمال، شرط صحة. ولأن هذا التأصيل ضعيف وليس عليه دليل وليس موجودا في كلام الأولين من أهل العلم أو كلام السلف، قام النزاع فيه واضطربت فيه الأقوال واختلف الناس فيه. الأولى يا أخواننا والأفضل أن نترك هذا الكلام وأن نقول كما قال السلف: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والعمل من الإيمان، والعمل حقيقة في الإيمان. بس يكفينا هذا؟ ما يكفينا هذا؟ الإيمان قول وعمل. هذا اكتفى به أحمد بن حنبل، واكتفى به ابن مبارك، واكتفى به ابن إسحاق بن راهوية، واكتفى به ابن تيمية، واكتفى به ابن القيم. فلماذا نزيد؟ هذه الزيادة تؤدي إلى البلبلة والتشويش. نقول: العمل من الإيمان، والإيمان قول وعمل، يكفي. أنا أكتفي بذلك، وهذا هو ديني واعتقادي، ولا أقول شرط كمال ولا شرط صحة، لأن هذا أدى إلى مفاهيم خاطئة وأدى إلى بلبلة وإلى نزاع لا داعي له، والله المستعان. فأنا أنصح الأخ السائل الذي يسأل هذا السؤال، أنصحه بأن يترك هذه الأسئلة وأن يرجع إلى قول السلف: الإيمان قول وعمل فقط، اكتفي بذلك، واكتفي بما قررته لك في شرح هذا الكتاب، كتاب الإيمان. فإنني إن شاء الله قد وضحت غرض البخاري وبينت عقيدته التي هي عقيدة السلف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. والحمد لله رب العالمين.